منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اللهم صلي وسلم عليه وعلى الآل والصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأخ المبارك، أيتها الأخت المباركة، سأتحدث معكم في هذه الدقائق عن أمور تحرم على المسلم إذا كان جنبا. مقصود بالجنب يعني من أصابه الحدث الأكبر، سواء بالجماع أو بالإنزال المني أو بالحيض أو بالنفاس أو ما أشبه ذلك مما يسمى بالحدث الأكبر. يحرم على المسلم إذا كان جنبا أمور. الأمر الأول معروف، ألا وهو الصلاة. يحرم على المسلم أن يصلي وهو جنب، بل إنه لو فعل هذا على سبيل الاستهزاء والسخرية فإنه يكفر بهذا، لأن هذا يعتبر نوع من السخرية والاستهزاء بالصلاة. فيجب على من أصابته الجنابة إذا أراد أن يصلي فرضا أو نفلا أن يغتسل، والماء كثير ولله الحمد والمنة، تغتسل. إن لم تجد الماء فإنك تنتقل إلى الطهور الثاني. ما هو الطهور الثاني؟ التراب. سواء لم تجد الماء أو كان الماء موجود وأنت غير قادر على استعماله، بسبب أحيانا بعض الناس يكون مريض أو يكون برد شديد ولا يوجد ما يسخن به الماء، أو إنسان مثلا يكون على جسده حروق ويصعب أن يصيبه الماء، ينتقل إلى التيمم. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، أي اقصدوا صعيدا طيبا. والتيمم معروف، وهو أن تضرب الأرض بيدك ضربة واحدة هكذا وتمسح وجهك وظاهر كفيك، هذا التيمم. قد يسأل سائل ويقول، أو أن أسألكم، إذا لم أستطع الغسل وكنت جنب، لم أستطع الغسل ولكن أستطيع الوضوء، فهل يكفي؟ واضح السؤال؟ يعني إنسان يكون في مكان بارد ويقول: أنا يصعب علي أني أغتسل لكن ممكن أتوضأ، لأن الوضوء بس للوجه واليدين والرجلين، فهل أتوضأ؟ الجواب لا. إذا لم تستطع الغسل وأنت جنب فإنك تنتقل إلى التيمم. ومن توضأ، من توضأ وهو جنب ولم يتيمم فإن صلاته باطلة ويلزمه إعادة الصلاة. واضح؟ وهذه من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، يعني يقول: إذا لم أستطع أن أغسل بدني كله أقل لا أغسل بعضه، كذا يحسبها عقليا. نقول لا، ربنا قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، ما قال: فلم تجدوا ماء فتوضأوا، قال: فتيمموا صعيدا طيبا. يعني إذا لم تجد الماء أو تعذر استعماله عليك، فإن التيمم طهور المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فكل الصلوات التي تصليها بالتيمم صحيحة، ومتى ما وجدت الماء أو استطعت استخدامه فإنك تغتسل ثم تصلي الصلوات القادمة والماضية لا تعيدها. ثانيا، مما يحرم عليك إذا كنت جنب: الطواف بالبيت الحرام. قال عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وهذا الحديث يذكر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر أيضا موقوفا على ابن عباس. لكن حتى لو كان موقوف على ابن عباس فإن له حكم الرفع، لأنه حكم شرعي. والعلماء يقولون: قول الصحابي إذا لم يكن فيه مجال للاجتهاد وكان إخبار عن حكم شرعي ولا مسرح فيه ولا مجال فيه للاجتهاد، مثل صحابي يخبرنا عن الأمور الغيبية، أمور ستحدث يوم القيامة، أمور ستحدث في آخر الزمان، كل هذا له حكم المرفوع، يعني يحتج به كما يحتج بالحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجمهور العلماء يرون وجوب الغسل على من أراد الطواف، وأن من طاف بالبيت وهو جنب فطوافه باطل بل هو محرم. ثالثا، مما يحرم عليك إذا كنت جنب: مس المصحف، وهو قول جمهور العلماء. جمهور العلماء من الفقهاء الأربعة يقولون بأن الجنب يحرم عليه مس المصحف، حتى الحائض والنفساء مثل ذلك. وهذا هو الأقرب والأرجح والله أعلم، أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن غيبا غيبا، أما من المصحف فلا تمسه، إذا احتاجت فإنها مثلا تقلب المصحف بقطعة قماش أو بعود أو ما أشبه ذلك. من أواخر الأمور التي أختم بها فيما يتعلق بالمحرمات على الجنب، البقاء في المسجد. البقاء في المسجد، المرأة الحائض لا يجوز لها أن تبقى في المسجد تحضر محاضرة أو حلقة تحفيظ، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، حتى ولو كان لخير. واضح هذا؟ وهذه من الأخطاء التي تقع فيها بعض الأخوات، من باب حبها للخير وحبها للدين تكون ملتحقة بحلقة التحفيظ فتذهب وتقول أنا أسمع وأخرج، أو بعضهن تكون في محاضرة في المسجد فتذهب وتبقى وتحضر المحاضرة. نقول لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله عنها حائض، فقال لها: ناوليني الخمرة، يعني ثوب. كان في المسجد، تعرفون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لاصق، أو حجراته لاصقة في المسجد، فقال: ناوليني الخمرة من المسجد. فقالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. وهذا استدل به بعض العلماء أيضا على أن المرأة الحائض يجوز لها أن تمر مرور، يعني تقطع عبور، لكن كلامي على البقاء واللبث في المسجد، تحضر محاضرة وتحضر حلقة. بعضهم قال يجوز للحائض أن تمر وادخلها في عموم قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. والأقرب والله أعلم أن هذه الآية تنطبق على الجنب، الجنب. أما الحائض فلا يجوز لها ذلك. الجنب يجوز له أن يمر يعبر المسجد عبورا، والجنب يجوز له أن يبقى في المسجد إذا توضأ. واضح؟ الجنب يجوز له أن يبقى في المسجد إذا توضأ، لما روى سعيد بن منصور في السنن عن عطاء بن عيسار ومن كبار التابعين قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. وإسناده صحيح. قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. وأيضا روى زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث. هذه أمور تحرم على الحائض والنفساء، وتحرم على الجنب، وتحرم على كل من به حدث أكبر. وبهذا نختم، والله تعالى نسأل أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.